Pasando a la boca maravano. انا شفت كتير مقاسي ملهمش بر راسي، والظلم ما كانش حبه وعمري ما كنت ناسي. انا شفت كتير مقاسي ملهمش بر راسي، والظلم ما كانش حبه وعمري ما كنت ناسي. حصل لي واحد اتنين تلاتة، انا فاكر كل حاجة، خدوا مني كل حاجة ما سابوش ولا اي حاجة. حصل لي واحد اتنين تلاتة، انا فاكر كل حاجة، خدوا مني كل حاجة ما سابوش ولا اي حاجة. الصبر حلو بس اللي جاي وراه دمار، والقلب مات والفتحة على اللي فات. الصبر حلو بس اللي جاي وراه دمار، والقلب مات والفتحة على اللي فات. هتشوف واحد اتنين تلاتة، مش سايب اي حاجة، انا هاخد كل حاجة وحد يقول لي حاجة. هيحصل واحد اتنين تلاتة، وهطبق كل حاجة، ولو حد عمل لي حاجة انا هعمل كل حاجة. حصيدة على موقع مهرجانات.com. اتنين تلاتة، هتشوف واحد اتنين تلاتة، انا هاخد كل حاجة وحد يقول لي حاجة. هيحصل واحد